الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 82 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي بشرح الحديث الثاني في باب اليقين والتوكل، وهو الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تذلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. حديث متفق عليه بهذه الألفاظ لمسلم. شرحنا من هذه الألفاظ التي كان يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ربه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وبك خاصمت. قلنا في تفسير هذه الجملة: بك خاصمت، أي باسمك أخاصم من أخاصم، فما أخاصم أحدا لي حظ من حدود نفسي، وإنما أخاصمه إن خاصمته لمرضاتك ومن أجل الغيرة على أمرك ونهيك. وقد قلنا في خلاصة ما ذكرناه من تفسير هذه الجملة أو هذه الفقرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من أن يجعل بغضه لأحد من الناس بحظا من حظوظ نفسه، والمخاصمة قد تكون نتيجة نوع من البغض. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنني أعلم أن عبادك كلهم إخوة، وأن المنطلق الذي ينبغي أن أنطلق منه هو أن تكون علاقتي مع عبادك جميعا علاقة ود وحب وغيره، فإن خاصمت أحدا فأنا أعوذ بك من أن تكون مخاصمتي نسخا لأمر أمرتني به في هذه العلاقة الأخوية بيني وبين عبادك، ولكنه عبارة عن غيرة على أمرك. وعلى ضوء هذا الكلام صححنا الفهم الذي يفهمه بعض الناس لمبدأ الحب في الله والبغض في الله. وقلنا، وأحب أن أعود إلى ما ذكرت حتى يثبت في ذهننا ونحفظ ما نقول، إن دار عز وجل لم يشرع لأحد من عباده أن يبغض شخصا من عباده إطلاقا، وإنما شرع لعباده أن يحبوا سائر عباده. فإن رأى إنسانا في شخص ما منكرا لا يرضى عنه الله عز وجل، فالمطلوب منه أن يبغض في شخصه ذلك المنكر، لا أن يبغض ذاته. وهذا هو الفرق بين الحقد والكراهية الشخصية وبين البغض في الله. أن يكره الإنسان شخص معين يكره شخصه هذا لا يدخل في بغض في الله أبدا، وإنما يدخل تحت اسم الحكم الضغينة الكراهية، وهذا مذموما في الشرع دائما لكل الناس أيا كان الشخص الذي تحقد عليه أو تسعر للكراهية الشخصية له، فاعلم أن حالتك هذه حالة مذمومة في نظام الشرع. إذن البغض في الله إنما هو أن يحب الإنسان الشخص ولكن يكره المعصية التي تلبست به. وشبهت ذلك بصديق لك تحبه وتغار عليه، نظرت إليه في الطريق فرأيت أن جهة من ثوبه قد أصابها غبار كثيف يلفت النظر، ما الذي تشعر به؟ تتضايق له لا تتضايق منه، تتضايق لوضعه غيرة عليه، ويحفزك ذلك إلى أن تهرع فتذكره بحاله وتعينه على أن تنقذه من هذه الحالة، وأن تنظف ثوبه من الغبار الذي علق به. هذه صورة طبق الأصل لما نتكلم عنه. فلو أن إنسانا رأى صاحبه على منكر فاتخذ من هذا المنكر حجة لبغضه وزرع حقده في قلبه، ولما سئل لماذا تكره هذا الإنسان وتحقد عليه قال هذا فلان من عاصي، هذا مجرم، هذا كذا وكذا. ليس هذا شأن الإنسان الذي يحب أخاه ويغار عليه من معصية مرتكبة. الشأن أولا أن لا تفتخر وأن لا تتكلم عنه على رؤوس الأشهاد، وإنما تلقاه بينك وبينه فتنصحه نصيحة محب، نصيحة إنسان برهن على غيرته عليه، وفي الوقت ذاته تحاذر أن تشعره أنك تستعلي عليه وتصنف نفسك في مرتبة أعلى عند الله منه. كل هذا من آداب النبوة، كل هذا من آداب الدعوة الإسلامية التي كان يسير عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أنت فعلت هذا برهنت على أنك تبغض لله، أي تبغض المعصية للعاصي، تبغض المعصية وتشفق على العاصي. وقلنا أيضا من زعم أنه سائر على منهج الحب في الله والبغض في الله مطلوب منه كما قال الإمام الغزالي أن يمسك بميزان دقيق جدا، وأن يكون يقظا لمعادلة دقيقة، لأن هذا الإنسان الذي تزعم أنك تبغضه لله لو نظرت إلى أمور أخرى فيه لرأيت لديه كثيرا من الأخلاق الفاضلة وكثيرا من الأعمال والطاعات النبيرة. فكما أنك ألزمت نفسك أن تبغض فيه معصيته ينبغي أن تلزم نفسك أن تحب أيضا فيه طاعاته الأخرى، وما ينبغي أن تحجزك معصيته عن أعماله المبرورة الأخرى. وهذا ما يحدث في حالة كثيرا من الناس، يرى صاحبه على معصية يشكد على شخص هذا الإنسان نهائيا ويصنفه في الأرذلين. هل فحصت عن بقية أعماله وشؤونه فرأيت أنه لا ينطوي على أي خير؟ مستحيل. وإنما أذهبت نفسك ضحية هذه الصورة لأعرضت عن بقية الصور الأخرى. وقلت وأعيد أيضا، قلت إن من عادة رب العالمين أن يوزع بين عباده المزايا، فلا تكاد تجد واحدا في المسلمين مهما كان مقصرا مهما كان مسرفا على نفسه إلا وتجد أن الله وفقه لبعض الأعمال الحسن المبرورة، وهكذا تجد أن الله وزع الأعمال الصالحة والأخلاق المبرورة بين عباده، وإن كان في الوقت نفسه ابتلى كل واحد من عباده بنوع من التقصير بنوع من العصيان. نعم، ويتفاوتون في هذا طبعا. هذا العاد من الله من عباده إذا تمدات إليها تجعلك تتأدب معهم جميعا وتحبهم جميعا وتتأمل أن يكون كل واحد منهم خيرا منك. وهذه من حكم توزيع الباري عز وجل بالمزايا بين العباد. هذه المزايا تكون خميرة التآلف بين المسلمين، المحبة. أنا أعطيك تقصيرا أجد نفسي قد أوفيت منه، صحيح، ولكن إذا دققت أجد ألقى فيك مزية أنا مقصر فيها. هذه عادة إلهية عزيزة، وأنت عندما تنظر إلي قد تجد فيا تقصيرا خلقا ذميما، ولكن إن فتشت في كياني تجد بمقابل ذلك خلقا حسنا. أنت فقير إلي، كل واحد إذا نظر إلى الثاني وجد هذا المعنى. ومن ثم فكل واحد يتأمل أن يكون صاحبه في نظام الله خيرا منه. وهذا معنى الأثر الذي قاله بعض الصالحين: كل من رأيت فالخضر اعتقد. هذا ليس حديثا لكن كلام صحيح. كل من رأيت فالخضر اعتقد، معنى هذا الكلام، هذا مثل يقال أن الخضر لا يزال حيا في خلاف الموضوع. والخضر إنسان من كبار الأولياء الصالحين. معنى هذا الكلام أي كلما رأيت إنسانا مسلما مؤمنا بالله عز وجل مهما كان حاله إياك أن تسيء الظن به، بل اعتقد مهما رأيت عليه من مظاهر الانحراف والبعد والشتت ونحو ذلك، تأمل أن هذا ربما كان من الصالحين، ربما كان من أولياء الله عز وجل. هكذا ينبغي أن تكون، وهكذا علمنا الإسلام. هذا لا يعني أن تسقط على منكر معاذ الله، لا يعني أن تجامل وتداهن معاذ الله، تحسن الظن فيه وفي الوقت ذاته. إن رأيته على معصية تذكره بأدب، تنبهه بحب إلى أن هذه معصية ما ينبغي أن تكون، وأنت في تذكيرك له إنما تعلن عن حبك له غيرتك عليه. هذا المعنى باختصار هي من بعض تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبك خاصم. ما في أروع من هذا الكلام، شعار بك خاصم. والمسلم إن قال هذا الكلام مرددا دعاء رسول الله ينبغي أن يعلم معنى هذا الكلام وأن يعود فيحاسب نفسه ويطبق هذا المعنى. هذا معنى عظيم جدا يحتاج إلى مجاهدة نفس. من أصعب ما يكون أن أنظر إلى إنسان ربما أراه فاسقا ربما أراه منغمسا في المعاصي فأتسير أنه أفضل مني، شنو بيتسير أفضل مني؟ نعم، ولكن إن تجردت عن نفسي وإن تصورت المآلات ونتائج أحوال الناس ثم مدى رحمة الله واتساعها لجميع عباده يسهل علي أن أراه أفضل مني. وهذا ليس تبريرا للمعاصي، أراه أفضل مني يعني لعل الله يغفر له وغدا يتوب عليه ويعتدل حاله ويكون أحسن مني، ماذا يدريني؟ ثم أنا من الذي يضمن أن أبقى على هذا النهج من الاستقامة؟ إن شاء الله عز وجل والعياذ بالله كما استعاذ رسول الله بالله أن يذله، يعني هذا الكلام الذي سنذكره بعد قليل، فممكن أن يذلني بعد يوم، ممكن أجد نفسي قد اندفعت إلى الانحراف. وكان من دعاء الصالحين: اللهم إني أعوذ بك من الخير بعد الكور. نعم، كان من دعاء الصالحين أن يستعيذ العبد بالله عز وجل من الضلال بعد الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا يارب ممكن. نعم، وإن ارتقى الإنسان إلى هذه الدرجة كانت هذه الحال وهذا الخلق قليلا به أن يرقى به إلى درجة الصديقين، ولو لم تكثر صلواته ولو لم تكثر طاعاته وعباداته، أن يحسن الذن بكل من الناس، كل من الناس على اختلاف فئاته. الإمام أحمد بن حنبل أيها الأخوة، عندما كنا ندرس تاريخ التشريع وتكلمنا عن ترجمته والمهنة التي مر بها في عصر خليفتين اثنين، المأمون الخليفة من بعد من المتوكل، كم أوذي وكم أسيء إليه، ولم يبق بينه وبين الموت إلا قليل. ولقد كان بوسع الإمام أحمد أن يسيء ظنا بمن آذوه كل هذا الأذى، كأحمد بن أبي ذؤاد ومن وراءه والآخرين والمعتزلة ونفس الخليفة. ولكن أتذكرون ونحن ندرس سيرة هذا الإمام العظيم كيف كان يحسن الظن بهم جميعا؟ أتذكرون يوم ارتفعت عنه المهنة في عهد المعتصم وارتقى شعله؟ نعم، وأصبح أولئك الذين جروه إلى الأذى يعني على الهامش وفي حالات يرثى لها، دفعه بعض أصحابه إلى أن يعني يطلب الانتقام منه وأن يدعو الله عز وجل عليه. فقال الإمام أحمد: لماذا أنتقم ولماذا أدعو الله عليه؟ ماذا يفيدك أن يعذب أخوك بعذاب الله؟ ماذا يفيدك؟ يعني أخوك، أخوك يسميه أخ، إذا أوذي أخوك من أجلك أنت ماذا استفدت؟ لكنك إن سفقت عنه متأملا أنه إنسان مسلم مؤمن مثلك ربما كان خيرا منك، فإن الله يرفع درجاتك عنده بصفحك وتصبح محبوبا عند الله عز وجل بقلبك الأبيض المتسع. نعم، هذا كان موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا كان موقفه أيضا من المسؤولين الذين جروه إلى تلك المهنة، كان يقول هؤلاء المجتهدون. نعم، ومعاذ الله أن يكونوا عصاة، اجتهدوا وهكذا ظهر لهم وهم مخطئون في اجتهادهم ومصابون إن شاء الله تعالى. إذن هذه صورة تجسد لنا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبك خاصمت. بعض الاخوة لعله من رواسب يعني كثيرة في مجتمعاتنا رواسب اخطاء خطيرة في هذا الموضوع بالذات. هذه الرواسب تجعلهم لا يتصورون كلامي تماما على حقيقته، وربما تصور او تساءل بعض منهم لعل هنالك خلفية تجعلني اقول هذا الكلام، كما سأل من بعض ان هل هنالك خلفية تجعلني اقول هذا الكلام. والله الذي لا اله الا هو، الخلفية التي تجعلني اقول هذا الكلام هي الخوف من الله والتمسك بعد الاستطاعة بشرع الله، هذه خلفيتي فقط. واسأل الله عز وجل ان تبقى هذه الخلفية بصفائها الى ان القى الله. اي خلفية؟ ماذا تريدني ان اقول؟ ماذا تريد ان اعتقد في الناس؟ باي موجب اتصور تصنيفا اضع درجاته بيدي فيه وانا لست مخيلا بهذا؟ باي موجب تريد ان اسيء الظن بالناس؟ باي موجب؟ وانا لا املك مثقال ذرة من دليل يعطيني حق قرار اساءة الظن. انما الذي املك ان افعله بمقتضى ما علمني اياه كتاب الله وما علمتني اياه سنة رسول، ان احسن الظن كما قال اولئك الصديقون كل من رأيت فالخبر اعتقد. نعم، هذا الاعتقاد يفيدني ولا يضرني حتى وان كنت مخطئا، لكنني لو حملت بيدي اسباب سوء الظن واخذت اسيء الظن بفلان وفلان وفلان واخذت اوزع تهم الفسوق والكفر والعصيان على فلان وفلان وفلان، الواقع انني اغامر ام لا؟ وانني اعرض نفسي لغضب الله ام لا؟ اكيد اعرض نفسي لغضب الله عز وجل. اذا لماذا؟ لماذا؟ ثم عندما يسيرني الله في طريق من طرق الدعوة الى الله، الدعوة الاسلامية، ما هو اجدى سلاح على طريق الدعوة؟ ان تلبس الناس تهمة الكفر، ام ان تعلن على اسماعهم انهم خيرا منك؟ اذا لبست واحد منهم تهمة الكفر واخذت تلبسه اياها وتلبسه اياها، النتيجة بيقول ايه؟ خلاص اصبح انا كافر. اذا لك احل عن نفاس البكرين. نعم، هذا ما هذه حصيلة عملك. ولكنك ان صورت له وعن يقين لا مجاملة ولا مداهنة انه انسان مؤمن وانسان مسلم وانه ربما كان خيرا منك وان الله عز وجل كريما ورحيما وربما جعله من خيرة عباده، فانت بهذا تيسر له سبيل الرشد سبيل الهداية. نعم، لا يمكن ان تلتقي الدعوة الحقيقية الى الله مع احقاد وبغائن واتهامات يزرعها الانسان يمينا وشمالا في صفوف الناس. هذا وذاك متناقضة. ان اردت ان تدعو الى الله فاعلم ان دعوتك فاشلة غائبة طالما كنت ذا قلب اسود و تصف الناس الذين تراهم بعيدين من حريفين تائهين مستغرقين في المعاصي، تصفهم بالبعد والكفر والفسوق والعصيان، فاعلم انك لن ترقى الى مستوى دعوتهم الى الله ابدا بشكل من الاشكال. هذه تتمة تفسيرنا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وبك خاصا. الجملة التي تليها ينظر إلى المناسبة الرائعة بين هذه والجملة الثانية. وبك خاصا. الجملة التي تليها: اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أنت ذلني. كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يذكر نفسه بسبب قوله وبك خاصا، بسبب حسن ظنه بالناس، وكأنه يعلمنا هذا أيضا، كأنه يذكرك ويذكر نفسه بأن كل إنسان ليس بينه وبين الضلال إلا أن يتخلى الله عنه ما يفيه. فإذا تخلى الله عز وجل عن حمايته وعن دفء الرشد في قلبه، فهي في اللحظة التي تليها إنسانا ضال، إنسانا تائه، ضائعا عن الرشد، مستغرقا في الغيب. وهذا الكلام هو الذي جاء في الحديث القدسي عن رب العزة جل جلاله: يا عبادي كلكم ضال إلى من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم، دخل الرسل والأنبياء وخاصة الناس وعامتهم. ماذا يفيدنا أن نعلم هذه الحقيقة؟ إذا علمت هذه الحقيقة لا تعتمد على صلاحك الذي يتراءى لك الآن، ولا تطمئن بالا إلى استقامتك التي تفرح بها إطلاقا، لأنك في كل لحظة معرض لأن يتخطفك الله عز وجل من صعيد الهداية ويدج بك في وادي الضلال في كل لحظة، تماما كالصحة والعافية. ما في إنسان ذو عقل يتباهى بصحته وعافيته ويرفع الرأس عاليا ويطغى بنعمة العافية التي يتمتع بها. كيف؟ لأنه لا يملك في اللحظة التي تلي لحظتك هذه، لا تملك ألا تسل، لا تملك ألا تقع ضحية مرض من أسوأ الأمراض، لا تملك أن تموت. إذا فعافيتك رغما بإمداد الله عز وجل بها إليك. لذلك ما في إنسان يتباهى بعافيته، وإنما إذا تذكر عافيته قال: اللهم لك الحمد، أدم علي هذه النعمة. كذلك الهداية، إذا تذكرت نعمة الهداية الربانية في كيانك فإنك لا شك ستتذكر مكر الله بك، ولسوف تستعيذ بالله عز وجل من أن يضلك بعد هداية، وأن يزجك في الزيغ بعد رشد واستقامة. كان هذا الخوف واردا، إذا هذا الخوف يجعلك تهبط إلى مستوى أدنى الناس، ويجعلك لا تملك أن تصنف نفسك أعلى من أي أحد، لأن هذا الإله الذي تخشى مكره بإمكانه أن ينزلك من علياء الهداية إلى الضلال، وأن يرتفع بفلان من الناس من وهدة الضلال إلى صعيد الهداية. وهذا حصل. ربنا عز وجل يتلو علينا أمثال هذه الصور من أجل هذا المعنى حتى نعتبر. بلعام بن بعيرة الذي قص القرآن علينا قصته في سورة الأعراف عندما قال: يتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. دار عز وجل أكرمه بعلوم ما أكرم بها إلا كل من الناس. ما حدا بيقترب بالي أن هذا الإنسان سيرى وسيهوي في أودية الضلال. يتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. من هذا؟ رجل من أعلم علماء بني إسرائيل ومن أصلحهم. كيف الإنسان يطمئن إلى أن يصنف نفسه في الصالحين أو المستقيمين ويطمئن بالا إلى هذا ثم ينظر سفرا إلى عباد الله وينظر إليهم وكأنهم جماعة يعني يعيشون دونه جدا جدا إلى آخر. من تملك هذا؟ أبدا. إذا رأيت نفسك في ساعة من الساعات تتباهى وتعتز باستقامتك وصلاحك وتقواك تذكر كلام رسول الله. وأنت كلام رسول الله عندما يدعو وهو في غاية الخوف يقول اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت من الضلالة. ويخشى أن يضله الله عز وجل وهو رسول. أفلا تخشى أن تزج بمقت من الله عز وجل؟ وما أكثر أسباب المقت أن يزجك في الضلال. إذا كنت لا تخاف فهذا دليل أنك قد وقعت في الضلال فعلا. إذا قلت لا لا لا أنا إنسان أملك شاني وأملك الاستقامة على دين الله وأنا كذا وكذا، هذا الكلام نفسه دليل على أن الغواية قد أدركتك فعلا. لأن الله عز وجل يقول ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وفي آية أخرى الكافرون. هذا معنى ما أتمت أنا من مكر الله سبحانه وتعالى. إذا المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويقول إن صعب عليك أن تدرك أبعاد يدك خاصا وأن ترقى إلى هذه الدرجة في معاملة الناس وفي حسن الظن بالناس وفي حبهم والإشفاق عليهم، إن وجدت أن هذا صعب عليك تذكر أن الله يملك أن يدلك في أي وقت مشاء. يذكر أنك إن لم تلتجئ إلى الله فهو سيدلك فعلا. فإن تذكرت أن بينك وبين الضلال أن يتخلى الله عن رعايتك فلسوف تجد من السهل عليك أن تحسن الظن بالناس، ولسوف تجد من السهل عليك أن تصنف الناس كلهم أحسن مما أنت فيه من الحال، وبالتالي يعاملهم من مستوى المعاملة التي كان يعامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعا. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تذلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أي أنت قيوم كل شيء، فأنت الذي ترعاه وأنت الذي تحوطه باستمرار إلى أبد الآبدين. ولو كان هنالك شيء غير الله يتصف بما يتصف به الله من بينونة لالتجأنا إليه، لكن ما في كائن على في الكون كله يدوم ويبقى وله القيومية غير الواحد الأحد وهو الله عز وجل. إذا فالملاذ هو والملجأ هو وأنت لا شيء. لو تكن في حالة من الأدب مع الناس جميعا مع قيامك بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. هذه خلاصة لتفسير هذه المناجاة الرائعة التي كان يناجي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا المشركون: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حديث رواه البخاري. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عندما ألقي به في النار، وفي رواية آخر ما قال إبراهيم قبل إلقائه في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكر المفسرون في هذا أن النمرود لما غضب على سيدنا إبراهيم، وكلنا يعلم سبب ذلك، سبب تحطيمه للأصنام كما ورد في كتاب الله عز وجل، فقد حكم سيدنا إبراهيم ونطقت محكمة النمرود بالحكم التالي: حرقوه ينصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا هو الحكم، ونفذ الحكم فعلا، وأوقدت نيران ضخمة جدا جدا كما ذكر علماء التفسير، حتى أن الطائر لم يكن يستطيع مهما على صعدا أن يمر فوق اللهب المتصاعد، وحتى أنهم حاروا كيف يلقونه في النار، لأن أحدا لا يستطيع أن يحمله فيبني به إلى النار، لأن رأس النار تحرق من بعد، ولم يجد حيلة سوى أن يضعوه في القاذف في المنجنيق فيطلقوه إلى النار من بعد. وقد وعد أنه لما يلقى وضع في المنجنيق ولم يبق إلا أن يلقى به في النار، ضجت ملائكة الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن الذي قال عنه الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. كم فعل توفى، كم زد به في محنة فأعلن وبرهن عن حبه لمولاه وخالقه. نعم، فقال ذلك سبحانه وتعالى بالملائكة: سلوه إن كان يريد أي عونا فأعينك. وجاء جبريل يقول: أليست لك من حاجة؟ قال له سيدنا إبراهيم: أما إليك فلا، أما إليك فلا. هذا هو التوحيد الذي ينبغي، كان مفروض أن كل واحد منا يعيش في بحار هذا التوحيد. أما إليك فلا، يعني أنت مثلي، ومعاذ الله أن تملك أن تفيدني مثقال ذرة، وهيهات أن تستطيع أن تلحق بي مثقال ذرة من ذرات، فأنت عبد ضعيف لا تملك من أمر نفسك شيئا، فأي حاجة تكون لي عندك؟ أما إليك فلا. نعم، أي أن حاجتي فقط إلى الخالق القيوم الذي لا قيوم غيره. قال له: فسل ربك. فكان جوابه: حسبنا الله ونعم الوكيل. أي معنى حسبنا الله؟ أي الله مطلع عليه، وهو إلهي، وهو الذي كفاني إلى الآن. يعني ليست هذه أول خطر اقطعونه او اياجوه، كل حياتي خطر، لكن الذي بدد هذا الخطر رعاية الله وحماية الله. ما بين النفس والنفس خطر، ما بين الرقبة واللقمة خطر، ما بين اللقمة تنبغها الى ان تزدردها خطر، لان تعيش في خطر. وفي كل لحظة يحميك الله يحميك. فالاله الذي حماني منذ صغري الى الان وابعد عني الاخطار موجود، وكما انني فيما مضى حميت من هذه الاخطار، ثم من ان يحميني الله ان شاء، وان شاء يقضي بما يشاء. هذا معنى قوله حسبنا الله، اي هو كافينا منذ ان خلقت. في كل لحظة من اللحظات تكفيني. ما معنى الان انا اعرفه، الان انا سالتجئ اليه، او في كل لحظة ان لم التجئ اليه حياتي منتهية ولا سعادة لي. حسبنا الله ونعم الوكيل، اي في كل امر من الامور جعلته وكيلا عني فانا متكل عليه. وفي بعض الناس قالوا هذا يعني مو كلام سيدنا ابراهيم، لكن لعلها ترجم لي هذا الكلام، حسبي من سؤالي علمه بحالي، أي يغنيني عن السؤال أنه مطلع عليه. حقيقة هو ما قال هذا الكلام، هو قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أجاب بها على كلام سيدنا جبريل. اتصل ربك يتبع معنى هذا الكلام أنه يقول لماذا أسأله؟ ألا يراني؟ يقضي في بما يشاء، أنا عبده وأنا بين يديه، وعادته إكرامي، وعادته حمايتي ورعايتي، وهو مطلع، وهو حسبي منذ خلق، وقد اتكلت عليه فهو يفعل بما يشاء. الباري عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن التوكل كتوكل سيدنا ابراهيم توكل الحقيقي. كيف كان الله حسب سيدنا ابراهيم؟ إنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. قالوا وقلنا، قالوا محكمة نمرود قالت على لسان جماعته حرقوه وانصروا آلهتكم. محكمة الله ماذا قالت؟ يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. أي الحكمين كان النافي؟ اي الحكمين كان اسرع الى الانجاز والتطبيق؟ حكم من بيده النار، حكم من بيده احراقها وعدم احراقها. نعم، هذه النار جند من جنود من؟ من جنود الله. فاعليتها معاذ الله، غلط فاعليتها، ان تنسب فاعلية بهاء القذافة الى النار غلط، غلط علمي. لا توجد للنار فاعلية، انما هي فاعلية الله عز وجل يخلقها عند المس، ولا توجد فاعلية لا لنار ولا لثلج ولا لطعام ولا لدواء ولا لسم اطلاقا، وانما هي فاعلية القيوم، الحي القيوم. القائل في محكم كتابه ماذا يقول؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. يمسك فعل مضارع للتجدد، اي في كل لحظة فلحظة فلحظة نظام السماوات والارض والافلاك والاجرام الكبيرة والصغيرة وقيامها بوظائفها بفاعلية من الله عز وجل. ما معنى قول الله؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، القيوم من اسماء الله عز وجل، اي القائم بامر الكون كله لحظة لحظة. إذا لو تخلى الله عز وجل لحظة عن النار لبطلت أن تحرق. لو تخلى الله لحظة عن الماء لبطل أن يؤدي وظيفته التي يؤديها. فالباري سبحانه وتعالى يخلق فيها الفاعلية لحظة فلحظة فلحظة. هذا الإله هو مالك النار. نمرود استخدم نار الله لإهلاك خليل الله. استخدم نار الله لإهلاك خليل الله. لله عز وجل يرى. وإبراهيم عاش في غمار التوحيد في أحلك ساعاته بل في أحلك لحظاته. ولما طلب منه أن يلجأ إلى الله قال حسبي الله ونعم الوكيل. فنطقت محكمة الله بالقرار النافذ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ألقي سيدنا إبراهيم عن طريق المنجنيق في اللحظة. بعد لحظات كانت النار تستقبله جنة غناء حديقة وارثة الظلال. وقد قال علماء التفسير إن الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما لولا أن الأمر التكويني الصادر من الله عز وجل كان أمرا بالبرد الممزوج بسلام لتحولت النار من أقصى درجات إحراقها إلى أقصى درجات الزمهرير والبرد. ولكن الأمر التكويني صدر من الله عز وجل بأن تصبح النار بردا ممزوجا بسلام فاستقبلت النار بهذا الشكل. يا هنا الإنسان الذي صفد عقله في أغلال العادات والسنن الإلهية والمألوفات ربما يتيه عن هذا الكلام وربما يصعب عليه أن يصدق أن نار لم تحرق. لأن إنسان ألقي به في النار فاستقبلته بردا وسلاما بدلا من ان تستقبله لهبا وبراما. لكن اقول لكم ايها الاخوه وتاملوا هذا الذي لا يصدق هو يستند في عدم تصديقه الى قرار علم ام يستند في عدم تصديقه الى انه مقيد باغلال المالوفات والعادات. هو مقيد بأغلال ما ألفه واعتاده. اعتاد أن يرى سنة من سنن رب العالمين أن النار دائما تحرق دائما رأى هذه العادة. فلما استمرت هذه العادة على نهجها الدائم لم يعد يستطيع عقله أن يتصور أن الله عز وجل يوقف هذه العادة عندما شاء. فإنكار ذلك مظهر من مظاهر ضعف هذا الإنسان وتفاهته. ونحن نقول لإخواننا في الجامعة عندما ندرس المعجزة من الناحية العلمية نقول المنكر للمعجزة أتفه إنسان بحاجة إلى أن نسمى رائحة العلم قبل أن يتكلم في العلم. لأن العلم لا يتحدث إلا عن الواقع. الواقع أولا والعلم به ثانيا. الشيء يقع أمامك ثم يأتي العلم بأجهزته فيحلل ويعلل ويستنبط القانون. نعم. ونقول لأن عادة رب العالمين ابتدت أن الناس بيموتوا موت موسمي مثل ما الأشجار بتموت والشتاء موت موسمي بحيث أن الإنسان يموت مثلا لنقل 6 سنين أو 5 سنين مثل ما الأشجار بتكون 5 سنين أو 4 سنين مثلا. نعم. ولو أن عادة الإله ابتدت أن يدفن هذا الإنسان بعد 5 سنوات تنزل مطرة في وقت معين على هذه القبور وإذا بأدنى القبر أو أعلاه بدأ يتشقق وتظهر عظام لبنة تتطاول وتتعالى وتتكامل، وبعد حين تكسى لحما وبعد حين ينفصل هذا الكائن من القبر ويعود الى داره. لئن دار عيدنا على هذا كنا نحن بنعد على المعجزين، كنا هذا المدرسه بالعلوم كليه العلوم، وكنت تجد ان العلماء يعني كان كيف تتفاعل التربيه مع هذه العظام وشو بصير فيها وشركات، ما فيها غرابه ابدا. سبحان الله، ما ادفع الانسان الباري عز وجل ما جعل هذا من عادة ملكوته في هذه الدنيا، وإنما جعل هذا من عادة الأشجار. الآن لو قلنا أن قبرا شق عن ميتا فقام الميت يهرع إلى داره، لو أن الله فعل هذا كما كان يفعل معجزة في عصر سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وقال هذا خرافي وهذا بتنافى مع العلم وهذا بتنافى مع مدري ايش الى اخره. هذه جهاله اسمها لا اله الكون يتصرف في كونه كما يشاء. النار خلق من مخلوقات الله، وقانون الاحراق عملا من عمل الله عز وجل، والله يغير نظامه عندما يشاء وفي الوقت الذي يشاء وللسبب الذي يريد. نقف عند هذا الحد في تفسير هذا الحديث، وان كانت هنالك فتنه سناتي عليها ان شاء الله في الدرس القادم. الا ايها الاخوه اللجنه تذكرني مره اخرى نعم بورقه اتي من وزاره الاوقاف لعلها نعم لم تجمع القدر الكافي في الدرس الماضي، فهي بسبب ان تجمع قدرا اخر ايضا من المال للمشاريع التي تحدثنا عنها للتدفئة ولاتمام الفرش ولتهيئ اماكن لاحذية المسلمين. والحمد لله رب العالمين.